وعلى كل حال هذه المسألة من المسائل العقلية التي بحث فيها علماء الأصول بحثا عقليا و بالنسبة لطالب العلم إذا علم أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم وأن المسافر والمريض يجوز لهما الصيام فيكفيه هذا، لكن إذا علم هذه المسألة بهذا البحث الفلسفي فيكون أحسن، لأن بذلك يكون قد علم ما توصل إليه العلماء رحمهم الله تعالى من البحث، ويعلم كذلك الأدلة التي يستدل بها كل طائفة من العلماء على ما قرر وعلى ما توصل إليه من البحث. وهذا معنى قوله هنا هل يجب الصوم على ذي العذر، وصاغ المؤلف رحمه الله هذه المسألة بالاستفهام ليدلك على الخلاف الحاصل فيها، هل يجب الصوم على ذي العذر كحائضين وممرضين وسفرين، أي هل يجب الصيام على هؤلاء الثلاثة أم لا يجب الصيام على هؤلاء الثلاثة؟ فمن قال بوجوب الصيام على هؤلاء الثلاثة فقد استدل بماذا؟ استدل بدليلين نقلي وعقلي. النقلي وهؤلاء شاهدوه أم لا شاهدوه، عقلي أنه يجب عليهم أن يقضوا بقدر ما فاتهم، وهذا الذي سيقضونه يعتبر بدلا من الفائت وبدل أيوة، والبدل واجب فكان عن واجب. طيب، أما الذين قالوا بأنهم لا يجب عليهم الصوم فما حجتهم؟ حجتهم أنه لم يتوفر في المريض والمسافر شروط الوجوب، وأما الحائض فإن بها مانعا يمنعها من الحكم الشرعي. ثم أشار إلى التفصيل، أي القول الثالث المفصل، بقوله وجوبه في غير الأول رجح، أي وجوب الصيام في غير الأول هو الراجح. ما هو غير الأول؟ غير الأول هو المريض والمسافر، فيكون على هذا بالنسبة للمريض والمسافر يكون الصوم ماذا؟ أيوة. وبالنسبة للحائض فلا يكون واجبا. قلنا هذا التفصيل على ماذا بني؟ بني على أن الحائض لا سبيل لها إلى الإتيان بذلك الواجب، لأنها ممنوعة شرعا من الصيام، ولا يمكن أن يجتمع الواجب والمحرم في آن واحد وفي شخص واحد، لأن هذا سيؤدينا إلى اجتماع الضدين. وأما المسافر والمريض فليس ممنوعين من ماذا؟ من الصيام، فلو تكلفاه لا كان جائزا ومقبولا منهم. ثم أشار إلى قول رابع، ممكن أن نقول قول رابع في المسألة بقوله وضعفه فيه، يقول بأن هذا القول ضعيف. ما هو؟ وهو كون الصيام واجبا على الحائض، فيكون على هذا المؤلف قد رجح عدم الوجوب، سيكون قد رجح عدم الوجوب لا بالنسبة للحائض ولا بالنسبة للمسافر ولا بالنسبة للمريض. ثم قال هو في وجود قبض الأداء ضده قائلين بذلك، هذا الخلاف هل تترتب عليه نتيجة عملية أم لا، هل تترتب عليه نتيجة عملية أم هو خلاف نظري لا علاقة له بواقع الفقه الإسلامي؟ والصواب أنه تترتب عليه نتيجة فقهية عملية، تترتب على الخلاف، وهذه النتيجة الفقهية هي هل هذا الذي يريد أن يقضي ما فاته سواء كان حائضا أو كان مريضا أو مسافرا، هل ينوي عند الفعل عند القضاء نية القضاء أم نية الأداء؟ فالذين قالوا بأن هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصيام قالوا ينوون عند الفعل الأداء. لماذا؟ لأنهم الآن يفعلون فعلا بأمر جديد، فكأنهم الآن يريدون أن يفعلوا الصيام أول مرة، والذي يريد أن يفعل الأمر أول مرة لا بد أن ينوي الأداء. أما الذين قالوا بوجوب الصيام عليهم أثناء وجود العذر فيقولون عند قضائهم لهذا الصيام ينوون نية القضاء وليس نية الأداء، لأنهم إنما يريدون أن يفعلوا أمرا كان واجبا في حقهم وفات وقته بسبب العذر الذي كان عندهم، فهم الآن يريدون فعل قضاء وليس فعل أداء، لأنهم يفعلون هذا الفعل بالأمر الأول. إذا فماذا ينوون؟ ينوون نية القضاء. هذه النتيجة العلمية الفقهية التي تترتب على هذا الخلاف، وهذا معنى قوله وهو في وجوب قصد للأداء، أي عندما يريد أن يقصد الأداء، عندما يريد أن يقصد أي أن ينوي ذلك الفعل، هل ينوي فيه الأداء أم ينوي فيه القضاء؟ قلنا فعلى القول بأن الصيام كان واجبا في حق هؤلاء عليهم أن يقصدوا القضاء، وعلى أنه ليس واجبا في حقهم عليهم أن يقصدوا الأداء. ثم قال فلا يكلف بغير فعل بحيث لن يمرض الفضل، يشير بهذا البيت إلى شرط من شروط التكليف. التكليف له شروط، منها المتعلقة بالشخص نفسه، ومنها المتعلقة بالمكلف به، بالشيء المكلف به، وهذا الشرط متعلق بالشيء المكلف به. الشيء المكلف به لا بد أن يكون مقدورا للمكلف، أي أن الله عز وجل لا يكلف عباده إلا بما هو في متناولهم وتحت قدرتهم. وما هو الذي يكون في متناول العباد وتحت قدرتهم؟ هو الفعل، هو الفعل، بخلاف الانفعال. عندنا الانفعال والفعل، الفعل هو الذي يدخل تحت قدرة الإنسان، وأما الانفعال فلا يدخل تحت قدرة الإنسان لأنه فوق طاقته. ما هو الانفعال؟ الانفعالات النفسية التي تأتي الإنسان من غير قدرة له عليها، وذلك مثل الحزن الذي يأتريه، ومثل الغضب الذي يأتريه، وما إلى ذلك من أمور النفسانية والانفعالات الداخلية. هذه الانفعالات الداخلية ليست تحت قدرة الإنسان، ولذلك لا يكلف الله تعالى بها. ولكن قد يقول قائل نجد في الشرع نصوص تدل على تكليف الإنسان بنوع من هذه الانفعالات، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ومعلوم بأن الغضب من الانفعالات النفسية وليست من الأفعال. فنقول التكليف هنا ليس منصبا على الانفعال نفسه، وإنما هو منصب على أسبابه، أو منصب على ما يترتب عليه. فمعنى لا تغضب أي لا تفعل أسبابا يترتب عليها الغضب، فهو ينهاك عن الأسباب التي يترتب عليها الغضب الذي هو من الانفعالات النفسية، أو ينهاك عما يترتب عليه الغضب من أفعال فيها معصية الله تبارك وتعالى. وهكذا، فإذا رأيت نصوصا شرعية ظاهرها يدل على تكليف الإنسان بالانفعالات، فليس التكليف بالانفعال، وإنما هو تكليف بأسبابه. فالله تعالى يكلفنا بالعقائد، لأن نعتقد أمورا وهذه العقائد هي من باب الانفعالات. هل يكلفنا بالانفعالات أم يكلفنا بأسبابها؟ لا يكلفنا بأسبابها، فهو يكلفك بأن تعتقد عقائد في حق الله وفي حق الرسول وما يتبع ذلك، ولكن معنى ذلك أن تهيئ نفسك وأن تنطق بما أمرك به الشرع. فالنطق هذا داخل في الفعل ولا لا؟ داخل في الأفعال. وتهيئة النفس داخل في الأفعال ولا لا؟ داخل في الأفعال. إذن فلا يكلف الله تعالى إلا بما في قدرة الإنسان، والذي في قدرة الإنسان هو الفعل وليس الانفعال. والفعل الذي كلف الله تعالى به العباد هو أنواع أربعة. الفعل أو الأفعال التي كلف الله تعالى بها العباد أنواع أربعة. النوع الأول الفعل الظاهر. الفعل الظاهر كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه ذلك، هذا من جهة الامتثال، ومن جهة الاجتناب كالسرقة والزنا وأكل الربا وما أشبه ذلك، هذا فعل ظاهر واضح لا إشكال فيه. النوع الثاني القول. فالقول يعتبر في الشرع فعلا، ولذلك كلف الله تعالى به العباد، وقد سمى الله سبحانه وتعالى القول فعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فعلوه يعود على ماذا؟ على القول. الله تعالى سمى القول فعلا، فدل على أن القول داخل في دائرة التكليف، لأنه داخل في الفعل، وكل فعل فهو مكلف به إذا كان في قدرة الإنسان طبعا. النوع الثالث وهو العزم المصمم. العزم المصمم يعتبر فعلا، وقد دل على كونه فعلا شرع، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. فقد أصبح العزم المصمم هنا داخل في التكليف، لأن الله أدخل به صاحبه النار. وقال الله في القرآن الكريم: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فقد نهى الله تعالى عن العزم. وهذا كثير، هذا النصوص الدالة على أن العزم المصمم داخل في دائرة التكليف كثيرة. النوع الرابع وهو الكف والترك. فالترك أيضا يعتبر داخلا في دائرة الفعل، وبالتالي فهو مكلف به. وقد سمى الله تعالى في القرآن الكريم سمى الترك فعلا، سمى الترك فعلا. قال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يصنعون هنا عائد على ماذا؟ على النهي، اللي هو على ترك النهي، على ترك، نعم، على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال في آية أخرى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لما تركوا التناهي، لما تركوا النهي عن المنكر سمى الله تعالى الترك هنا فعلا شاهد عندنا في تسمية الترك فعلا. لذلك كان من شروط المكلف به أن يكون فعلا ليكون داخل تحت قدرة الإنسان، ومن ثم قال المؤلف ولا يكلف بغير فعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن الله الذي بعث الأنبياء وهو رب الفضل والإحسان لا يكلف العباد إلا بما كان فعلا، وما ليس فعلا فإنه لا يكلف به الإنسان. إذن هذا من شروط الشيء المكلف به. ثم قال يعني كأن سائلا سأل وقال كيف دخل الترك في دائرة الفعل، فأجاب المؤلف بأن ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر كفا، والكف هو من جنس الفعل، فما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى هذا لا يمكن أن نحققه إلا بماذا؟ إلا بالكف. إذا نهاك الله مثلا عن السرقة أو الزنا أو الغيبة أو ما إلى ذلك المنهيات، فكيف تمتثل هذا المنهي؟ بالكف عنه، وهذا الكف يعتبر فعلا ولا لا؟ يعتبر فعلا، لأن ما هو ضد ما هو ضد المنهي عنه؟ ما هو ضده؟ أيوة، والمأمور به إذن في هذه الحالة ضد المنهي عنه هو تركه، وتركه لا به يتحقق المنهي عنه، أي المنهي عنه لا يتحقق إلا بالترك، والترك صار في هذه الحالة فعلا. ولذلك وردت نصوص من الشرع تدل على أن الترك نوع من الفعل، ومن هنا قال الصحابة رضوان الله عليهم وهم يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن قعدنا، بل هم يعني يحفرون خندق، لئن قعدنا والنبي يعمل لكان منا العمل المضلل، إذا قعدنا والنبي يعمل في الخندق يكون ذلك منا عملا مضللا، فقد سموا القعود والترك فعلا. المقصود عندنا أن هناك أربعة أشياء تدخل في دائرة الفعل: الفعل الظاهر والقول والعزم المصمم وكذلك الترك، وهذا معنى قوله هنا تكفنا تكفنا النهي مطلب النبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهانا عن الأشياء المحرمة فقد طلب منا فعلا. ما هو هذا الفعل؟ هو الكف. ثم قال والترك فعل في صحيح المذهب، أي عند الإمام مالك رحمه الله في مذهب الإمام مالك الترك يعتبر فعلا، في المذهب المالكي الترك يعتبر فعلا، ومن ثم فإن المالكية قد رتبوا على الترك من الأحكام ما رتبوا على الفعل، لما حكموا على الترك بأنه فعلا رتبوا عليه أحكام الأفعال، فهمنا؟ يعني لما يعتبروا الترك فعلا رتبوا عليه قلنا أحكام الأفعال، فمن ترك شيئا قد أنيق به حتى ضاع ذلك الشيء وذهب يعتبر تاركه لك أنه هو الذي فعل ذلك الفعل، ولذلك رتبوا عليه أحكام الفاعل. وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك. قال انتهى. نعم نعم. لا، الهم لا يعتبر فعلا، لأن مراتب الفعل أربعة أو خمسة. هناك حديث النفس، هناك حديث النفس، وهناك الهواجس، وهناك الهواجس هي الخواطر، خطر. إذن عندنا أولا حديث النفس، ثم الهاجس، ثم الخاطر، ثم الهم، ثم العزم. هذه الخمسة كلها من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح، ولا يؤاخذ الإنسان إلا على واحدة منها وهو العزم. أما باقي الأفعال الأخرى القلبية فلا مؤاخذة فيها، لا يؤاخذ الإنسان بحديث النفس ولا بالهاجس، ولا يؤاخذ بالخواطر التي تخطر في باله، ولا يؤاخذ بالهم. لكن عندما يعزم على فعل الشيء ويصمم عليه يصبح مؤاخذا، بدليل الآية التي سبقت وبدليل الحديث الذي سبق، وهناك أدلة أخرى في الشرع كثيرة. أما حديث النفس فالدليل على أنه لا مؤاخذة فيه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن حديث النفس لا مؤاخذة فيه، فأحرى الهواجس، فأحرى الخواطر، لأن أي فعل من الأفعال لا بد أن يمر من هذه المراحل كلها. عندما تريد أن تفعل فعلا لا بد أن يمر من هذه المراحل كلها. المرحلة الأولى أن يكون هاجسا في النفس، ثم يتطور إلى خاطر، ثم يتطور إلى حديث نفس، ثم يتطور إلى هم، ثم يتطور إلى عزم، ثم يخرج إلى حيز الوجود. المراحل كلها أي فعل من الأفعال يدوز منها. الأولى أنه هاجس، يعني هاجس يمر على القلب على النفس، وقد يكون هاجس خير وقد يكون هاجس شر. ومن هنا جاء في الأثر: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فأما لمة الملك فوعد بالصدق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فوعد بالشر وتكذيب بالحق. إذن هذه الأولى، أولا شيء الهاجس، ثم الخاطر. إذن النقطة الأولى هي الهاجس، ثم النقطة الثانية الخاطر، ثم النقطة الثانية يتحول إلى حديث نفس. تبدأ نفسك تحدثك به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هم، فتهم بفعله، والهم ليس فيه مؤاخذة، ولكن الله تعالى يتفضل على العبد فيكتب له به الحسنة، أما إذا هم بالسيئة فإنه سبحانه وتعالى لا يكتبها عليه. ثم العزم، والعزم هنا مرحلة من مراحل الفعل لم يبقى بينها وبين الفعل إلا خروجها لحيز الوجود، فهذه مرتبة يؤاخذ بها الإنسان. ثم الفعل الظاهر الواضح، نعم، مراتب الفعل، مراتب الفعل قصد، مراتب القصد خمس: هاجس، أي هاجس ذكر مش ذكر. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر خاطر، أي ثلاثة. ثم قال: حديث نفس تستمعا، هذه أربعة. ثم قال: يليه هم فعزم. ثم يقول: كلها ذكر، لا، سوى الأخير كلها، لكلها غفرت سوى الأخير، يعني كلها لا مؤاخذة فيها إلا الأخير. ما هو الأخير؟ هو العزم. نعم نعم. نعم. إذا كان فعل شر وكان قد عزم على فعله ولكنه منع بمانع قهري فهو مؤاخذ على ذلك الفعل الذي قصده، ولكن إذا تاب إلى الله وندم على ما خطر في باله من الشر فإنه لا يؤاخذ به إن شاء الله عز وجل. العزم المصمم هنا لا بد فيه من هذا الشر، وهو أن يمنع منه الإنسان بمانع قهري. نعم نعم. على هذا القول الذي قال به قائد من المصريين أن القضاء الأمني جديد وهو الصواب، الذي يسد من خشان نوفي الضينا أن الثلاثين الذي خالد فيه من حجم الزجوع قضاء العامدي للصواب بقضاء العامدي. الصواب مع ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن الصلاة ينبغي أن تؤدى من جديد بالأوامر التي أمر الله تعالى بها، ولكن الحزم لا يخالف بصفة عامة، إنما يخالف في نوع من الصلاة المقضية، وهي الصلاة التي تعمد الإنسان تركها، الصلاة التي تعمد الإنسان تركها. أما الصلاة المنسية أو الصلاة التي نام عليها الإنسان فهذه لا يخالف فيها، فهذه قد وقع الإجماع في وجوب قضائها. لكن ابن حزم إنما يخالف فاش في الصلاة التي تركها الإنسان عمدا، ويستدل بأدلة منها أن الحائضة لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي صيام، فهو يقول لو كان القضاء مشروعا لا وجب على الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. ثم كذلك استدل بنصوص تدل على أن الصلاة لها وقت محدد لا ينبغي تقديمها عليه ولا تأخيرها عليه، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الصلاة لها وقت محدد، كما لا يجوز تقديمها على ذلك الوقت، لا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت. والظاهر هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الصلاة ينبغي قضاؤها على كل حال، لأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، وهذا عام، هذا عام، لأن كلمة دين قد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فصارت عامة في كل دين، ومن أراد أن يخرج أي دين فلا بد أن يأتي بدليل يخصص هذا العموم. والأدلة التي استدل بها من قال بعدم القضاء وإن كانت قوية في ذاتها ولكنها لا ترقى إلى تخصيص هذا العموم، فالظاهر هو وجوب القضاء على كل من ترك الصلاة ولو كان عمدا. وقد سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة خلافية بين الأصوليين من جهة وبين الفقهاء من جهة أخرى، ما هي هذه المسألة؟ نعم، يعني هل يصدق وجوب الصوم على من كان به عذر يبيح له أن يفطر أو يمنعه من ممارسة الصيام؟ هذه المسألة الخلافية التي قال الأصوليون فيها بخلاف ما قال الفقهاء، ما هو قول الأصوليين في هذه المسألة؟ نعم نعم. أو المتكلم نعم أنه لا يسبق عليهم الوجوب، ما هي حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك ايش هي حجتهم؟ لأن الواجب ينتفي لأنه متجد بسنة المنع، وهو حرام عليهم أن يصوموا وحرام يتسل الوجود. نعم، هذا في حق الحائض، يعني بالنسبة للحائض فإنها ممنوعة من الصيام والممنوع يتنافى مع الواجب، لكن بالنسبة للمسافر والمريض، بالنسبة للمسافر والمريض فإنه جائز له أن يصوم وأن يفطر مع الوجوب. تماما، بالنسبة للمريض والمسافر فقد أباح لهم الشرع الإفطار، والإفطار وجواز الإفطار يتنافى مع الوجوب، يعني الجواز والوجوب لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد وفي مكان في زمن واحد. طيب، وأما القول الثاني وهو قول الفقهاء فما هو في هذه المسألة؟ نعم، يصدق عليهم الوجوب ولو كانوا متلبسين بعذر عدم الوجوب، ولو كانوا متلبسين بعذر عدم الوجوب. وما هو وجه قولهم هذا؟ شو وجه قولهم؟ أنه واجب على هؤلاء لوجود أو لانعقاد سبب الوجوب، لانعقاد سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ إيش هو سبب الوجوب؟ نعم، نعم، هو كونهم موجودين خلال شهر رمضان، ووجودهم وحضورهم يعتبر ممن يجب، يعني كونهم موجودين وكونهم حاضرين هذا يجعلهم ممن وجب عليهم الصيام لولا وجود العذر الذي عندهم، يعني لولا وجود هذا العذر لما كانوا خارجين عن دائرة الوجوب، ولكن بوجود هذا العذر كانوا خارجين عن دائرة الوجوب، فإذا يسبق عليهم الوجوب لولا وجود العذر، أو يكون الصيام واجبا عليهم لولا وجود العذر. هذا هو مذهب قلنا الفقهاء. وهناك مسألة، وهناك قول ثالث في المسألة. قول ثالث هو أنه يصدق على الحائض على غير حائض. نعم، يصدق الوجوب على غير الحائض، يعني على المريض والمسافر. وما حجة هذا القول، أو ما هو توجيهه، ما هو توجيه هذا القول الذي فصل؟ إيش؟ نعم، وأن المسافر والمريض يعني لو تكتف وصانا لا أجزأهما صيامهما، بخلاف الحائض فإنه لا يمكنها أن تصوم أبدا. وبما أن هؤلاء لو صاموا لكان صيامهم صحيحا، فإنه لا يتنافى حالهم مع الوجوب، بخلاف الحائض فإنه لا يجوز لها أن تصوم أبدا، فمن ثم كان الواجب في حقها متعذرا تماما، متعذرا تعذرا مستحيلا. هذا تفصيل في المسألة. وهذا الخلاف يعني مبني على قاعدة. ما هي هذه القاعدة يا ترى؟ القضاء بالأمر الجديد أو هو بالأمر الأول؟ لا، يعني هل القضاء بأمر جديد أو هو بالأمر الأول؟ فبنى الأصوليون والمتكلمون على أن القضاء وبأمر جديد، والفقهاء بنوا على أن القضاء يكون بأمر بالأمر الأول. فهذا هو مبنى الخلاف في المسألة. ثم هل هناك مسألة تبنى على هذا الخلاف؟ هل يعني عملية فقهية تبنى ولا لا؟ هي نية القضاء أو نية القضاء؟ نعم، إذن هذه المسألة مبنية على هذا الخلاف، يعني هل يجب على فاعل الصيام، على المريض الذي أراد أن يفعل الصيام بعد فوات وقته، والحائض التي أرادت أن تفعل الصيام بعد فوات وقته، هل تدخله بنية القضاء أم بنية الأداء؟ فعلى مذهب الفقهاء مثلا بأي نية تدخل الصيام؟ القضاء. نعم، بنية القضاء، لأن هذا الفعل كان واجبا عليها من قبل، وهي الآن تريد أن تقضيه، فعليها أن تدخله بنية القضاء. أما على مذهب الأصوليين والمتكلمين فبأي نية تدخل؟ نعم، تدخل على نية الأداء. بنية الأداء، لماذا؟ لماذا تدخل بنية الأداء يعني؟ نعم. لأنه لم يكن واجبا عليها من قبل، وهي الآن يعتبر كأنها تريد أن تفعله أول مرة، ولأن هذا الفعل الذي تريد أن تفعله قد وجب بأمر جديد الآن، هي تريد أن تنتفع الأمر الجديد. هذه المسألة الفرعية التي تبنى على هذا الخلاف. والحق كما سيأتي أن القضاء هو بالأمر الجديد وليس بالأمر الأول كما سيأتي، لأن جميع الأفعال التي يطالب المكلف بقضائها فإنما تكون بأوامر جديدة من الشرع، وقد سبقت لنا هذه الأوامر. بالنسبة للصيام، ما هو الأمر الجديد الذي أمر به سبحانه وتعالى؟ نعم، فعدة من أيام أخرى. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة، وقوله الحائض تقضي صيام ولا تقضي، وقوله تقضي هذا وإن كان على صيغة الخبر فهو للإنشاء والطلب وليس على ظاهره. وهكذا كل ما أمر الله تعالى بفعله قضاء فهو بأوامر جديدة على القول الصحيح. كما سبق لنا كذلك في الضبط الماضي مسألة التكليف، وأن التكليف لا بد فيه من شرط في المكلف به. ما هو هذا الشرط الذي يشترط في المكلف به؟ يعني أن يكون مقدورا به. نعم، أن يكون مقدورا عليه، أن يكون الشيء المكلف به مقدورا عليه. ولكي يكون مقدورا عليه لا بد إذن أن يكون فعلا، لأن المكلف لا يقدر إلا على الأفعال، وأما الانفعالات فلا قدرة للمكلف عليها. طيب، والفعل الذي هو مقدور للإنسان يشمل كم من نوع؟ يشمل أربعة. إن الأول الفعل الظاهر، الفعل الظاهر الواضح الذي لا إشكال فيه، والثاني نعم القول. وما الدليل على تسمية القول فعلا؟ لا بد من دليل على تسمية القول فعلا. نعم، تفضل. القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلته. نعم، لا وجه دلالة الآية على تسمية القول فعلا. أنه سمى قولهم هذا فعلا، حيث قال ولو شاء ربك ما فعلوه، والضمير عائد على القول، وهو قوله تعالى زخرف القول، زخرف القول قولي. نعم، الثاني من الثالث، يعني العزم المصمم. نعم، العزم المصمم، العزم المصمم يدخل في دائرة الفعل المكلف به. وما الدليل على تسمية الفعل العزم المصمم فعلا؟ بسيفهما القاتل والمقتول في النار. وكذلك قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والنصوص في هذا كثيرة. النوع الرابع مما يدخل تحت الفعل يعني. نعم، الكف، الترك. يعني الترك يعتبر كذلك من نوع الفعل المكلف به، لأن الشرع قد سمى الترك فعلا، وحيث سماه فعلا فقد صار مكلفا به، لأن الفعل بجميع أنواعه من ما كلف الله تعالى به العباد. ما الدليل من القرآن على تسمية الترك فعلا؟ الدليل قوله تعالى لبيس ما كانوا يصنعون. ما وجه دلالة الآية على ما نحن به؟ أن الله سمى تركه للأول بالمعروف صنعا. أي نعم، سماه صنعا أو سماه صناعة، والصنع مرادف للفعل. وفي آية أخرى أيضا قوله تعالى زيد لبيس ما كانوا يفعلون، فقد سمى الله تعالى تركهم للتناهي عن المنكر فعلا. وكذلك ورد في ايش قال الصحابة لئن قعدنا والنبي يعملون بالدين. نعم، إذا هذا دليل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن الترك فعل. طيب، وهذا هو الصحيح في المذهب، في المذهب المالكي، هو أن الترك يعتبر فعلا. وحيث أن الترك يعتبر فعلا فقد بنيت على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة، بنيت على هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة تسمية الترك فعلا، أن هناك من قال بأن الترك لا يسمى فعلا، وذهب الجمهور إلى أن الترك يسمى فعلا. ولذلك فقد بنى الفقهاء المالكية على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة. وهذه المسائل الفقهية الكثيرة قد ذكرها صاحب المنهج، وقد ضمن المؤلف رحمه الله نظمه تلك الأبيات، ضمن المؤلف الشنقيطي نظمه تلك الأبيات التي ذكرت في المنهج. وهذا من ناحية الصناعية جائز، ويسمى عند علماء البلاغة بالتضمين، كما يسمى أيضا بتسمية أخرى. ما هي هذه التسمية؟ لا يسمى، يسمى بالاستعانة، ويسمى أيضا بالرفو، يسمى بالرفو، ويسمى بالاستعانة، ويسمى بالتضمن أو بالتضمين. لكن إذا كان زيد أقل من بيت فإنه يسمى رفوا، لكن إذا كان أكثر من بيت يسمى تضمينا. تماما. إذا المؤلف قد ضمن نظمه أبياتا من نظم المنهج المنتهج. نعم، نعم. وهذه الأبيات قد ذكر فيها صاحبها مسائل بنيت على هذه القاعدة قائلا له فروع، أي لمسألة الترك التي تسمى فعلا فروع قد ذكرت في المنهج، قد ذكرت في المنهج. المسألة الأولى من تلك المسائل وسردها، يقول وسردها من بعد ذا البيت يجي، أي سرد تلك المسائل يأتيك من بعد هذا البيت مباشرة. أولها من شرب، أول تلك المسائل مسألة الشرب، وإيضاحها أن يكون عند الإنسان فضل ماء ويرى مضطرا إلى ذلك الماء ويتركه حتى يموت، فعلى أن الترك يعتبر فعلا فعليه ديته، لأنه تركه حتى مات وعنده ماء فاضل عليه، وبحضرته مضطر يتلوى من شدة العطش حتى أسلم روحه. فهنا يجب على هذا الذي ترك المضطر حتى مات وبيده الماء الذي ينقذ به حياته، يجب عليه أن يدفع ديته، ولا يقول أنا ما قتلته ولماذا تواخذوني وأنا لم أقتله. نقول لأن